السؤال الثاني. السؤال الثاني عندي ولد له محل حلاقة يحلق للناس كل من الزواج الله، يعني يدير القزعة يستعمل القزعة يستعمل حلاقة المارينز طيب. حلق اللحية، هل يجوز يعني أجرته الأجرة نتاعه هي حلال نأكل منها أو لا نأكل منها؟ إذا احتجتم أنتم كلوا على أن الكسب مختلط، يعني كسب هذا الحلاق مختلط، بعضه حلال وبعضه محرم، لأن ليس كل الحلاقات حرام، بعضها حلال مباح وبعضها، فأجرته مختلطة. فإذا احتجتم كلوا من كسبه، إذا احتجتم على أساس أنه الحرام غير متعين، هذا كسب مختلط وأنتم تنوون الأكل من المباح من كسبه.